بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي شوعت ربيع الثاني شحن 404 هجرية كمون عسرت 4 ديسمبر قلت شحن عسرت شمونتان ميلادي اتي درسي ناي فقهي نوزدو زلنا خنكسل كابزا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. باركزا نيفقي كتاب غسال وسدا زلنا مالتيو منهج السالكين. منهج السالكين ممرحي نيتوقع عزتي وتوضيح الفقه في الدين بزعبا نيدنا زخونو مبرهري. إذا كتاب زياد ماني العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي زحته ما كتابه. قد من أبزي درس متوي كذا خروز دلي كنبوهز دلي كم حبريته مزاه كتاب زياء زا منهج السالكين مسأون إذا كالئت كتابنا يفق الله الفقه الميسر تبن زياء تابع ذا كتاب زياء تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. ذا كتاب زياء ناي مجمع ناي محتام ناي قرآن مصحف الشريف المدينة زركب مالتيو كابتز حتمو زلو مالتيو الفقه الميسر فخلتين دقنا زبناهم كيدينا إن شاء الله. واضح يا شباب؟ طيب أبزع حلفة بزعبة حموشت دنبتات نايفقهي وسيدنا أحكام الخمسة ساتن دماني الواجب والحرام ها شباب والمستحب المسنون نبلو والمكروه وتحمشيتنا مجرشدا الحلال اللي هو المباح فقد مالتي زين حمشتو سيدنا نيرنا لما عدتم بقري كتاب الطهارة خنجمر طيب أولا كتاب انت أترقمها نحري لنا مصدر كتب يكتب كتابا بمعنى مكتوب إذا كتاب زياء انت مالتيو كاب كتب تصحفو يكتبو يتصحف له كتابا من شيء هذا كتاب زبلوه قال مالتي بمعنى مكتوب تتصحف نجر مالتي أو لما تاي كتاب تباهلو سلة تتصحف نجر سلة زخون مالتي وتا ترجمة ندحرينا بلغة عربية وهو اجتماع الشيء حدا نجر ندحر تأكبو كتاب نبلو زخون نجر تأكبه ومنه الكتيبة بطلون نبلة بطلون نمنتاي بطلون تباهيلة لاجتماع أفراد الجيش فيها أبزاء بطلون نزياء توم سراويت ببحادث أكيبو مالو مستأكبو كتيبة تباهيلة ريخم كمتا كتاب كتاب نبل مش نزا بطلون نمنتاي نبلة مالتيو بطلون الكتيبة نبلة نمنتاي سلت تأكبو فتوم سراويت تأكبو مالو أبحنتي بطلون. طيب تقول تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا سبق كلسي تكتبت نبل تكتبت بنو فلان تلنا إذا اجتمعوا عند حر تأكبو لك خستو تأكبو اتم التخخاب اتم اكاب اتي بحنساب مخان زي كتاب يبولو. طيب أبناء كتاب كان نمتأم كتاب شمز بالهيبة موزلو واضح يا شباب؟ نمنتاي كتاب زبل شم هيبمو، كتاب شم زبل هيبمو لاجتماع الحروف، لاجتماع الحروف والكلمات والجمل فيه. أبزغ كتاب زين تأكيد له في دل كمون قالات كمون عرفت نجار. واضح يا شباب؟ بخمس مغنيات كتاب تباهيلو. سلزي هذا سب نمنتاي كتاب تباهيلو عند حريلو حاتيتو مالتيو. انتاي نقوله مالتيو. إذا كتاب تباهيلو زلو في دالات سلست أكبه كم أون قالات كم أون عرفت نجر أبزي كتاب تأكبه أتمت خابزي إذا مت خابزي كتاب زبل شمهبو سلزي كتابه الطهارة. طيب أبزان الطهارة عند حرئنا يبدأ الفقهاء في كتب الفقه بكتاب الطهارة لأهميتها. بكتاب الفقه جمهور خلوا فقهاء بكتاب الطهارة إلى من جمهور. مثلا كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصيام. أي جمهورنا انتعى تا مستر نايزيا نمتعهم بطهارة الجمهور زلو تلنا أقداسي سلزخون الزا طهارة زيا نمتع. فالطهارة مفتاح الصلاة. إذا طهارة زيا مغفتي تاني صلاة وكاب زكاة يغن كاب صيام كاب حج أين تعبي تا خبتن أركان الإسلام مالتي الصلاة. صلاة تعبي، ولذلك أعظم الركن بعد الشهادتين الصلاة. بدحري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تزعبي تتغون الله مالتي يا شباب صلاة. صلاة دماني مخفتي ناتا طهارة. طهارة زي بلوخ سقد أي كألني. لذلك لكان استيو سقياتكم أسألهم كله نايدي ثاتا تطور له كبصلات طهارة سلا زي بلنا بزوتزي. وأكد شروطها زا طهارة زي أدماني تقندي شرط ناي صلاة زعابيت شرطي زي قد مخلو طهارة خلو ألو. طيب بخمس قعاني نصلاة أهم سلا زخوانات انتا مغفتي لهم حاسبهم فوقها فتا مغفتنا الصلاة طهارة رقيب أمه بس مغني أزن ما بمتى يجمروا اللهم عالتي بطهارة يجمروا اللهم. وإذا طهارة زئاء أبكلت تتغفل. ها شباب أبكل لي أبكلت زئاء نستفل الله. تقدميتي معنوية معنوية تخالي تخالي الطهارة الحسية معنوية كل جيزه زي الرأي مالتي أبحان قلت كا تقرص ونقر. أما حسية بعين خطرية زد هساس نقر حجي رأي وابزياء معنوية اندحر لنا. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب نايلب صريت مالتي. هل نايلب صريت بعين خراديو عبد الوهاب؟ لا. طيب اما كسرين كله وضوء غيره وي استنجاء والاستجمار كمال نريده نريده بعين نازل الرأي مالتي تماي تريخه تتيمم تريخه سلازي طهاره ابكندي تغفل لنا ابكلت فوقها كفيل امه. وهذا انما هو عن طريق الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع من يتري امه كتب الفقه باب الطهارة مصر أي وتأدلة كتاب والسنة كابزن كلتين زي وتأرخي بمن ساتن دماني طهارة معنوية وطهارة ها شباب حسية. معنوية ترقموا أبحن قلنا دقرس أبحن قلنا دقرس إذن تاين بلو معنوية وهي طهارة القلب لبخاخة تتري وزيعة عبي تزعبي طهارة القلب زيعة تزعبي الطهارة كما يجريز اللي بخسرت لنا من الشرك والمعاصي كاب شرك كاب معصيان كتصري هاللوز اللي بزي انت دا حدث المخلوق ابتي صرحنا يربز اتواتو قينو ازي مسربي الداري قولو مسربي شركي قيرولو ازي نقر ازي كيتصري وضو نايز قبرنا ترقم يقولو إذا نقرزي كيف سرى جناب لنا نفسنا انت تحسبنا وترقوم يا بلو مغنياته ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ابتدى الشرك غير كايلوم رب سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليحبطن عملك صراحه كغفر رسي فالشرك والعياذ بالله زعابي يا ذنبي ورب غاني ابشرك حدث بزموته رب يكفر لني وخالد مخلد في النار خونا له نزار على باب نار والعياذ بالله عزب كمون كله تسرح بز الدنيا فريسي ازل ازغنتي طهارة القلب زعابي كمون كان معاصي كان زنبتات لبخ تصري له مالتي اسر ما بالتوبة مالتي التوبة من الشرك والتوبة من سائر الذنوب والمعاصي طيب وهي أهم من طهارة البدن إذ لا يمكن أن يحصل تحقيق طهارة البدن مع وجود الشرك أنت لا الشرك كله بما يجركا وضونا يزقبركا إذا طهارة زي ولا حنت عيتك منه وقد وفق المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الطهارة المعنوية قبل الحسية لأن الحسية مبنية على الطهارة المعنوية المصنف الشيخ عبد الرحمن العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله أبزي أخي حتما أقول له كلمتي ناي ماي طهارة ناي استنجاء ديو ناي استجمار ديو كم أون طهارة بالوضوء طهارة كم أون نفسها محساب من الحدث الأكبر والوضوء حدث الأصغر قد مزي مزكارو طهارة القلب زكيرو السودماني بأركان الإسلام جميرو تناي أمنتنا عقيدة عبنا قرمخانو تغيسو مالت زغاني نقول لهنا زي كاسيت نصفة زلنا مالتي بزي طهارة معنوية ناي لبس ريت كن قدسا لنا كاب شركي غنر حقا لنا كم أون كاب ذنوب والمعاصي توبة إلنا غنر حقا لنا مالتي سلازي أبعدنا حجب وزحك يزنتها بزبلها مالتي كما يقرك وضوء تقبر كما يقرك جنابات وخين كان بسخة تحتسب أبزيهم زلو إذن عبقي قائيو مغنيات وحدثت نمخلو أبصرحنا يا رب تأتي وزي شركي انتدأ نزي صويع شغناي فلان ولاد كبونيوم بوم قرن ربي بمونغونيا خطوع زبل تخينو شركي زمونغونيا زي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم هون حميمي ازل لخمو از حمامي كغنطات اللي تخينو نتم زفتهم شخناي خطوع عمي نابل نموتات زي صوع تخينو والعياذ بالله زي شركي نزيهم كاخلهم انبياء تلائخهم كاب شرك راح اقول نخبلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلازي إذا تزعبه طهارة الطهارة المعنوية زبلنا مالتيو كاب شرك كاب معاصي كندر حق تخالعيتي الطهارة الحسية الطهارة الحسية دماني بعنا زر طهارة لنا تقدميتي طهارة المعنوية لنا أب حسابنا تقرت ترقما أب حسابنا نقرتها زي معنى وزي أي نريعنينا فطهارة القلب لابد خاب شرك خنصري لنا حدا كلا أي نقر كاب ذنوب والمعاصي كله خنصري لنا كاب شرك خير حقنا قل نمخلوق محرفتنا يوم انت دا أبتينا سرح ربنا أتوم كنا زي شركي والعياذ بالله نمخلوق نلمنتو كنا وإذا لبنا مس مخلوق نحرت أساسيرا زي أن ربته قطعوها اتشي ربي زقبرو نربط راح كنو بول لنا ولذلك ما يزوقع ربي ولا تزهب ربي حميمك كاب حمامك زناقفك تعنا زبك ربي تشجرك هون زفرجك ربي أبزي ولا ملائكة ولا أنبياء زئتوهم نقريب لهم مزخلنا بربي زغربوا مخلوقين ان كله مزخله جن أبصرح ربي آياتهم أبصرح ربي تأتينا يمكن زي الشركة إذا شركة زي أخاني كتصري اللواء قدم كدادم قدمي صريتنا ماي وضوء عند قبرك نبسخهم حساب ماله كمون كاب جنابة نبسخهم حساب فتقدمي تنتالنا يا شباب الطهارة مع المعنوية الطهارة المعنوية دما أبي حنقولنا تقرز صريت تخالي تصريت دماني حسية نبلة الطهارة الحسية زي أخانتاي مالتيو بعيننا نرئة تدهسس نقري وهي طهارة بالماء زي طهارة الحسية بمنتاي تصريت مالتيو بما يكن تصري أو الحجر كمون بأمني بورقة قرنون بورقة أو التراب عند فقد الماء أو العجز عنه أي عند العجز عن استعمال الماء انت دا ما يزير خمنا دم ما انتي نقبر مالتيو تيمم نقبر تراب حمد مالتيو ويدم ماني ما لنا بس كنت كم اي نخليني مثلا حدا سب حميمو حكيم انت يبلو ما يندحرت تقيمك نبسخات قودا يا خبار يبلو مالتي ابز ساعات زي ما يقديفو انت يقبر مالتيو تيمم يقبر احسن تاخي فرج والطهارة لغة حجي طهارة نرأيها إذا كتاب الطهارة زبلا زلو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إذا طهارة زي انتايو حدا نقر ترقمو خيفلت كايو أبتوش تحزو زلو درستات كتفلطي تخلينا أول مقدم كتاب الطهارة قبل إذا طهارة زي أخذ نفلت أي قبع مادي تم نفسي جمير إذا كتاب الطهارة طهارة انتا كنبل نحر كنا مالتي لغة وشرع لغة النظافة صريت مالتي والنزاهة من الأغذار كاب رسحت كنت أري أزي نظافة نبلو مالتي أزياء لغة وفي الاصطلاح انتدأ شرعا كدنايو أفق مالتي رفع الحدث وإزالة الخبث وإزالة الخبث رفع الحدث كلتين زين نحفظها زين نحفظها يا شباب رفع الحدث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفع الحدث انت مالتي يعني تحدش نقرا قاتم وزلو نودنا صلاتنا خبلين صلاتنا زخل كلنا كابزي صوريات كل كون علينا وزوال الخبث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخبث مالت نجاسة مالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزوال الخبث زوال الخبث دماني كرحقن كله مالتيو ويدماني كان القسو زوال كان القسو مالتي الخبث دماني اتي نجاسة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب رفع الحدث اندحر لنا انتايو طبعا تطهر انت لنا لنا شرعا رفع الحدث وإزالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإزالة الخبث وإزالة الخبث رفع الحدث رفع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء أو التراب عند العجز عن استعماله إذا رفع الحدث نستبل للعج يا شباب رفع الحدث ما لتكواني وصف مقلتي إذا حدث إذا كم أنت يزخل كل النائي كاب الصلاة وضو زي يقول له سكد يخل يا شباب هاي سكد جنابا ندحر كوينو نفسه خي تحت سبق سكد يخل هاي كل إذا مقلت إذا كاب الصلاة زخل كل النائي زول له حدث نبله واضح شباب كم تاخذ كلنا له كاب صلاه تخل كلنا له عزيز كاب صلاه تخل كلنا زلو رفع انتين بلو الحدث كان العلو لنا زيد ماني ما يتتقمنا مالتي ويد ماني انت دا ما يسئنا فتيمموا صعيدا يعني تراب الطاهر بزقرنا تيمم نقبر مالتي ويد ما لنا لكن إذا سبزي حميمه ماي كيتتقم تبايلو دكتور كلكلو حكيم كلكلو تدا ماي تتقيمك نبسغا غتاسي اخا هايلو ابزي ساعات زي كابزي حدث زي كخلكل اللو كابزي ماي مالتي ماي كبله ابزي ساعات زي كابزي ماي زي كخلكل اللو لكن صلاتي تسجد مالت ايكون اكن دماي رب انت هيبنا اللو حمد تيمم هيبنا مالتي بحمد تيمم نقبر مالتي سلازل يخم اذا حدث تبل وصف المانع مقلص خوينو كمتاي زغلكلنا كاب سلاز زغلكلنا كله كاب سلاز زغلكلنا انتي نبلو مالتي حدث حدش نقر مالتي الاصل في المؤمن الطهاره لكن وضع يقولون كاب سلاز تخلكلو الحج جنابه خوينو نفسي تحسبا ها شباب كاب سلاز تخلكلو واضح يا شباب زي حدث نبلو زي كان العلل لنا زي حدث زي حد شاكات مزله والحدث ابز مس درسون كما سالنا ان شاء الله اكلت يخفل حدث الاكبر وحدث ها شباب الاصغر حدث الاكبر جنابه هنك قد حسب نفسه وحدث الاصغر ها محمد تايخون له طيب الخروج من السبيلين الخبث حدث يكون اتحدث نجاسه يكون بس اذا حدث زي كاب صلاه تخلك لك اسمع الوضوء الغسل غيرك حفظ تقبله نوضو زفرس تخينو حدش مسي قالو زي وضو كزفرس الكحج الاصل طهاره سلازغونه سجدك حجي انتدى وضوك افريسك حدث مزيك حج حدش نقر بهم حدث تباين حدش نقر مالت نتوضو زي اذا حدش دقات اما نقر القسوة السود ماني وضوك ازفرس مالت كم هون جنابه مسمسة كاب صلاة كالكي لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الا انت قونا له نفسك تحس ابال لك طيب من النوز قلت صلي حجزا حدث انتهي نبلا ها شباب اذا حدث مسال لهم شباب نركز على الدرس معلش اذا حدث ازياء ها شباب اذا حدث ازياء انتهي لنا ما قلت زيت كوينة كم انتهي تغلق لنا كابسلة حدش نقر ماتيو كاب صلات كلكلنا مسوضا اينيرا حاجه كاب صلات كلكلن له اذن وضوء اذا فرصه حدش نغري اي نبرن كسجد كله اي نبرن كو صلاتي مسوداكو مصيني وين ناس سجد كله تمصينو نع حدش اذا مصان زلو وضوء اذا فرصه كاب صلات كلكلن له اذا غاب وضوء غير خلعوا لني زي اعترف على الحدث حدث بعين خزيره وضو غير كاتس العلوم مالتي خبث تلناق النجاسة بعين غري زين انتفل لي حدث والخبث رفع الحدث اما الاصغر او اصغر تلنا يا شباب انت اخونا له وضو اكبر تلنا ها ياسين جناب اخونا له سلازي طهارة انت اتلنا بزين كل التطرحة حاسرات ترف ابشر عن مالتي ترقموا بشرع رفع الحدث وإزالة بس زين قلت رفع الحدث وإزالة الخبث رفع الحدث إذا حدش نقر زقات أمك خبسة لا تزخلك لك العلم تسقط هذا اللي غاج كل عال تخوينه وضغط قبرا لك أسيف ريسل كازل وضغط جنابه تخوينه زعابه يخونه له تحسب تسقط نحرقين كمان اما ازاله الخبث ابسلست مثل الخبث نجاسه مالتي بس بحصر زبل خبث انت تقول الله يا شباب نجاسه تقول الله اذا نجاسه خاني كبسلست نجر كان العلال لنا ازاله النجاسه عن البدن كان نفسنا خب اكلتنا قلقل شنتي ازيتات كغاطمنا يبر كلا أين قرك والثو كاب كدنا كرح قلبه أب نفسنا تغينه هن حسب لنا أب كدنا تغينه غني ناس قدنا تغينه ولاون زوات تغينه شعن شعن مسفلتنا خنوت سؤال لنا كم تار الرسول صلى الله عليه وسلم ناس قد خلو جبريل عليه الصلاة والسلام نجيرهم أب شامغا أب سأنغا نجاسا له فالنبي صلى الله عليه وسلم درب يوم صحابة شعوا سبحان الله شوفوا شدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا سجدوا خال تأمهم درب يوم تأمهون يسجدوا خمس نبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة دقنا لكن أفرناش كتبالاشو فقدوا مسجد إذا ما لتنكون إذا تشدد الرسول صلى الله عليه وسلم أب حسى أب جويا يسجدوا نيرو أب تراب يسجدوا نيرو كابزا حليفو قل ضرر كتمس مستعمها خطروكسو نزفرناش زي ناي مساجد زي عبد الهكاي سنة خطب غتبل ضرر ويقود أتمس الله طيب دحر زي لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تايل أمو أنا زو ساكو كاني جبريل متسين نتنيح عليهم الصلاة والسلام إذن جمها نجاسا لون أو تسايين مسبلني أو تسايين سلازي دوتس تخوينو شعون شعون نوصو داي وتس تخوينو كن صلاتنا خلق قارص علينا كبتا نجاسة خمز لنا نفلت مالتي واضح يا شباب سلازي إزالة الخبث دحرونا ما ترش حجك حتىكم إن شاء الله مالتي الطهارة انتهينا مالتي رفع الحدث وإزالة الخبث طيب إزالة الخبث دماني خبث انتهينا يا سراج النجاسة أحسنت يا فرج أحسنت يا سراج نجاسة نسيت خبث إذا نجاسة خب سلسة نقر كتر حقا له كنت سجدت قلنا ويكن كررت قلنا بعبادة زلوم عالتي انتدأ عمره نقبر قلنا مثلا أبتي وضوء زلي وطواف أبزي انتهى نقبر لنا طهارة خلونا اللوم عالتي طيب زين سلسة نقر زين نحزن إزالة الخبث أي إزالة النجاسة خبث انت لنا لنا نجاسة سلسة نقر كنت سري لنا خب سلسة نقر عن البدن ها شباب كاب أكلت كاب نفسنا كنرحق لنا زي نجاسة والثوب زيادة خليتي كاب انتي كاب كدنا سلسيتي والمكان كاب زبوتها زي كنت سري لنا ساعتها خلال سلزلة أما جرشا حطوا كحتت بارك الله فيكم لما عندي كتاب الطهارة وسنة حق عبد الوهاب نمتاي يوم فقهاء بكتاب الطهارة زي الجمهور نمتاي كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج أي بلونا نمتاي زي الطهارة زي كتاب الطهارة فقه مس شرحواتها فقه انتاء ترقبة طوالي كتاب الطهارة إلى الجمهور نمتاي كل شيء يعني يجب الطهارة أحسنت بارك الله فيك أخي عبد الله يعني زي طهارة زي أقداسي سلزخونة مفتاح الصلاة بدحر شهادتين تاز عبيت عندي ناي أركان الإسلام انت تقول الصلاة صلاة كنت قلت تقول أني مفتاح ناتا مفتحنا الصلاة طهارة بخو مخاب الطهارة الجمهور حكم ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة للجمهور. طيب كتاب الطهارة إذا طهارة زي أبكلت خفة لنا خلت عين الطهارة لنا كمال كابتم قدمهم زي ما سأخذ ما شاء الله تفضل معنوية نعم متنسحية الحسية أحسنت معنوية والحسية كلتين زلوا أنا معنوية تلنا هنقول كاز غرز ترقم زحازة زي معنوية بعين هذه الرأي معنى ناتو ترقم ناتو قل بحنقول كله إذا طهارة معنوية طهارة القلب مالتي طهارة القلب والسات عبي طهارة القلب من الشرك ومن البدع ومن المعاصي كاب شركين كاب زي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره بدعتات حدش نقرات عبدين كتأتو كمون كاب معصية كاب معاصي كاب زنوب كاب زخول لغترق زي تزعبه شركة اللي ما يقرأ وضو نايز قبركو ترقم يبلو ونا تزود زي فريسي وضو يبلي ولا وضو نا قبركو الله جنابا خوينا إلا ونتدى نفسي تحاسبة زون ترقم يبلو مغنياتو لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن إيش عملك صراحة كاغفر رسل والمر صلى الله عليه وسلم شركة له بزي مغنيات زغاني تقدمت المؤلف رحمه الله قدم طهارة بالماء أو التراب بمتى جميرو طهارة القلب بقى جميرو كاب شركة نرحق له أفقه غلو مع أنه إذن الشركة أبني عقيدة قدامي لكن كذا غرنا مسبلا أفقه ذكيرو أفقه ذكيرو كابزي عبزو خوين حمام شركي خنر حق مالتي تقاليت غني انتين بلا مالتي طهارة حسية خمزة أخونا كمال زبلا حسية دماني بعين خازر مالتي حجتها حسية أفقه أفقه ذات غنى الله مالتي طهارة الحسية. طيب إذا الطهارة شرعا انتهى لنا مالتي رفع الحدث كان العلو نتحدث نقر زقات أمنا نصلاة زغل كلنا نقر حدث نبلا وإزالة إيش الخبث عمار خبث انتهى نجاسة مالتي. طيب زيادة رقمها بكونت رفع الحدث بوضوء جنابات قلنا ما بمنتهى بالغسل من الجنابة كن حسابا لنا نفسنا مالتي. طيب أما رفع الخبث خبث انت لنا شباب نجاسة أحسنت محمد نجاسة مالتي خبث. طيب إذا نجاسة زئا سلست خب سلست نقرات كان القسال لنا نزا نجاسة زئا من قال له زنقرني وكتاب باللي جعلته إن شاء الله قدي ما حفظ بلبل سراج مثلنا فضل أغنى سراج أحسنت عن البدن كاب أكلتنا نجاسة خنرحق لنا والثوب كاب كداناون كداون تناون كنرحق لنا كمون والمكان كاب بوتا نجاسة زلو بوتا ويكن حسب لنا كابون كنرحق لنا مغنياتو زين سلستي إن زيات نجاسة زلو أنت صلاة باطلة سلزخنا فزي كاب أكلتنا يكون كاب كدانا كابتي سقدول لبوتا كابتي عبادة نقبر لبوتا كابزي نجاسة زي آخر نصري ألنا مالتيو أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.